أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، استعني في فتح مكة. طيب، وصلنا لغاية إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله بمر الظهران. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة وهو صائم، والناس صيام معه، وقد صب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه ووجهه من شدة العطش. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأسه 8 سنين ونصف من مقدمه أو مقدمه المدينة، فسار هو من معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. يعني في تفاصيل على المكان اللي افطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تهمناش قوي يعني التفاصيل دي لحد كبير. يعني وروى الامام مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش او من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطروا حتى دخل مكة وافتتح مكة في رمضان. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا. وكانت عزمة. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال أبو سعيد الخدري: آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى إذا بلغنا الكديد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر، حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا جميعا. طيب، والأمر ده في مسائل. أول مسألة اللي احنا كنا أشرنا ليها يعني سابقا، ده حدث من الأحداث اللي حصلت في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وهو حدث الفطر في يعني في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خرج، يعني في خلاف هو خرج امتى بالضبط، ماشي، لكن يعني احنا قلنا في الجملة ان النبي خرج تقريبا يعني 10 رمضان ووصل 19 رمضان او 20 رمضان، يعني هو النبي خرج تقريبا بعد ما مضى قرابة ثلث رمضان وسافر في الثلث الاوسط من رمضان، ودخل يعني رمضان دخل مكة على بداية العشر الأواخر كده. مهم. فالنبي سافر في رمضان صلى الله عليه وسلم. احنا كنا اشرنا المسألة دي مسألة برضو المسلمين وكونهم بيتصوروا ان رمضان ده هو الشهر بتاع الانتخاء والشهر بتاع يعني بالعكس ان رمضان شهر المفترض يمكن احنا كنا بنتبنى كده في فترة من الفترات لكن الواحد بقى حريص ان لا لابد ان العمل يستمر في رمضان العكس الانسان وهو صائم يعني لازم يعني حتى في معظم العبادات اللي بيقوم بيها اجرها اكبر اصلا وباجرها مضاعف اكتر. وبرضو قلت تسرب فكرة ان كان اذا دخل رمضان اغلق حانوته وفعل مش عارفه ده مش هدي النبي اصحابه اصلا يعني هذا لم يكن هدي النبي اصحابه. هدي النبي اصحابه كان على خلاف ذلك. الاشياء بقى اللي هي اشتهرت وانتشرت دي هذه الاشياء الحقيقة يعني هي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع تمام الاحترام بقى لمن تنسب لهم لكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد دي النقطة طبعا الاولى ودي واضحة. هنا بقى في امور زي مسألة ان حتى لما الانسان يتعارض عنده مصلحة شخصية ومصلحة مصالح المسلمين يقدم مصالح المسلمين وإلا صار ورعا كاذبا وإلا صار ورعا كاذبا. يعني احيانا ممكن واحد مثلا عشان التعبد الشخصي يؤثر على مصلحة مصالح المسلمين. طبعا كنا بنشوف الكلام ده مثلا او برضو لازلنا نراه مثلا في الايه في ان يبقى حد مسؤول عن الناس ومركز في نفسه هو اكتر مسؤول عن مصلحة مصالح المسلمين مركز في نفسه هو اكتر مش مركز ان هو يقوم بمصلحة هذه المصلحة من مصالح المسلمين كما ينبغي. فهذا مضيع لمصالح المسلمين وهذا نوع من الفقه الانساني الفقه البارد اصلا او الورع الكاذب اصلا. لان الانسان لا شك ان هو يعني الاجر اللي هيحصله والفضل اللي هيحصله بان هو يعني يؤدي هذه المصالح مصالح المسلمين اكبر بكتير وكده كده هيتسع له وقته ويبارك له الله في الايه فيما تبقى يعني. فلا تقدم الـ يعني المصلحه الخاصه على المصلحه العامه ما بتقدمش المصلحه الخاصه على المصلحه العامه. وخصوصا لما هيبقى الـ الـ الـ هذه العباده لا شك انها تحتاج قدر من يعني تفرغ بشكل ما او قدر مثلا من اهتمام بشكل ما. بنشوف احنا بقى كتير مثلا يعني احنا كنا مثلا نشوف في الاعتكاف او حتى برضه نشوف في الناس والعمره حد مثلا مسؤول عن الناس هو مشغول بنفسه مش سائل في الناس يعني مش سائل في الناس اللي مع انا مثلا مسؤول عن الناس دي ان انا اذكرها ان انا اشجعها تلاقيه هو مركز في نفسه بشكل اساسي. ما انا ما لحقتش اصلي ما انا عايز اروح الحرم ما انا عايز اعمل مش عارف ايه يعني حاجات من هذا القبيل وبيجي على مصالح الايه المسلمين اصلا. ده يعني هذا ورع كاذب اصلا يعني وما فيش بقى ده احنا ما بنتكلمش يعني للاسف مثلا كنت بشوف اخوه واخوات ربما يركز على ايه على نافله يعني في النهايه نافله برضه هنا دول فريضه ده صيام رمضان يعني فريضه اصلا يعني مش بقى ما بنتكلمش احنا في نافله يعني الورع البارد ده بيخلي الانسان احيانا ان هو ايه يترك مثلا مصلحه مصالح المسلمين او امر من امور المسلمين لاجل نافله. كان مثلا عندنا اخ مثلا هو المفروض مسؤول عن مثلا الناس اللي معاه المجموعه بتاعته مثلا في المعتكف فتلاقيه مثلا سايب المجموعه واقف ايه بيقول لك ما انا مش عارف انا عايز اصلي واقف يصلي كده على جنبه سايب المجموعه. طب مش ما انت الوقت اللي هم يعني اللي هم المفترض صحيين فيه او مهتم بيهم وانت مثلا بقى خلاص سيدي بقى يعني بدل ما تنام انت مثلا 6 7 ساعات نام بقى 4 5 بس وقوم ايه يعني فرغ لنفسك ساعه. لا فما ما عندوش الحتة بتاعتي يعني ما يعني استشعار ان دي مسؤولية دي امانة دي مصالح المسلمين. طبعا ده يعني لان ده وده برضو من مداخل الشيطان يعني من مداخل الشيطان على الانسان ان يشغله بالمفضول عن الفاضل يشغله بالمفضول عن الفاضل. فهنا احنا لا انا اعتقد ان الطرح ده لو مثلا لو افترضنا جدلا ان في مصلحة ما مثلا مهمة مصالح المسلمين والمصلحة دي مثلا محتاجة ان الشخص يكون مش عارف فايق وصاحي ومثلا قلنا للناس مثلا افطروا ممكن واحد يكفرني اصلا يعني فعلا ممكن شخص يكفره حرفيا. انت ازاي اصلا بتقول وازاي بتعمل وهنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى الصحابة ان هم يعني حتى ما كانوش لسه الامر اشتد قوي ووصاهم ان هم يفطروا بس هم كانوا فاهمين انها رخصة في مرة والمرة التانية بقى لما لقى بعضهم فاهم انها رخصة طب انا هفطر مفطرش فلا عزم عليهم ان هم يفطروا. بل زي ما قلنا وده دي برضو نقطة نقف عندها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم رفع الكأس وشرب يعني رفع الكأس وشرب، وأصلا في بعض الروايات إن الكلام ده كان بعد العصر، يعني الوقت المتبقي مثلا على المغرب هم ساعتين ولا حاجة، فالوقت المتبقي مش كتير، بس هو حتى الساعتين دول ليهم قيمة، حتى الوقت ده ليه أهمية. فأنا برضو أصلا من الحاجات اللي لاحظتها عند الصالحين إن هم بيعبدوا ربنا بهواهم برضو، يعني هي الفقه ده مش يعني هو الموضوع يعني فكرة فعلا إن الإنسان يكون مثلا يعني حابب يعمل حاجة ونفسه يعمل حاجة يعني وهو يتركها فعلا، يعني ده تحدي برضو. يعني في اوقات بحس ان حتى بعض الطاعات هي ايه، هي حظ نفس اكتر منها ارض ربنا اصلا، يعني ما هي مش فكرة الارض ربنا، ما هو الارض ربنا ايه ان انت مثلا تروح 3 4 ساعات وسايبه مش عارف ايه ولا مش عارف تروح، يعني دي الارض ربنا ليه؟ يعني برضو هو ليه الارض ربنا حاجة زي كده؟ بس هو الانسان برضو يعني لما تيجي بقى ايه يعني يعني تغوصي في اعماق النفس هتلاقي ان الموضوع مش عشان خاطر انا عايز اعبد ربنا، عشان انا عايز كده، انا حابب كده، انا زهقت بقى انا عايز اعمل مش عارف ايه، كان بالظبط كده زي الواحد عايز تطفش من عيالها يعني، بس ايه بتقول لك ده انا مش عارف عايز اروح مش عارف اعبد ربنا شويه، هي عايز تطفش بس هي مش فكر ان عايز ايه تعبد ربنا، هو يعني حاله طفشان اكتر، ما هياش حاله عباده يعني. فالواحد برضو بيلاحظ ان كتير من الناس اصلا فكرة ان هو سبحان الله ده التحدي، تحدي فعلا ان الانسان يبقى يدور مع الشرع حيث دار، يدور مع الدليل حيث دار مش مع هواه، وإلا سبحان الله. فاصلا يعني مثلا في ناس هواهم التعبد على حساب العلم الشرع عادي، في ناس ما تصبرش تقعد تتعلم وبيعللوا عدم يعني بيعللوا الموضوع ده بايه، عايزين نعبد ربنا وعايزين نطيع ربنا وعايزين نذكر ربنا وعايزين بقى نصلي تمام، بس هو في الحقيقه ما بيصبرش على علم الشرع، هو في النهايه برضو هو بيطيع ربنا على ايه، على هواه، فيطلع جاهل، يبقى عابد جاهل اصلا. فضل العالم على العابد، يعني العالم العابد على العابد غير العالم، كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وفي رأيك فضلي على ادناه. فهو الشيطان ايه يزين ليه انه يتبع هواه، انما فعلا سبحان الله حاكميه الشريعه او حاكميه الوحي ان الانسان فعلا يكون هو مايل ناحيه اتجاه ويعمل حاجه تانية خالص هو ربما يكرهها، مش بس بقى مش مايل لها، ربما يكرهها. وفعلا هنا بيبان التحدي الحقيقي، هل الانسان ده فعلا بيتبع مولاه ولا بيتبع هواه؟ هو بيتبع من من يعني من رضوان مولاه ما يتوافق مع هواه، انما لما يتوافقش مع هواه ما يتبعوش. وده فعلا الواحد بيشوفها كتير جدا في الناس، وبتكون سبب في تضييع مصالح المسلمين اصلا، بتكون سبب كبير في تضييع مصالح المسلمين، لان الوصول لهذا القدر من الانضباط او الاتزان الانسان فعلا يؤثر مصالح المسلمين على نفسه، دي مساله يعني ما الواحد شافها عزيزه، وهو ده الفقه العملي، الفقه العملي مش الفقه النظري. الناس نظريا بتتشدق بالفقه، نظريا بتقعد تقول مش عارف كلام حلو وقولوا احكام كويس، بس عمليا بقى الانسان فعلا يؤثر يعني مصالح المسلمين على مصلحته الشخصيه، لانه برضو احيانا نوع من الانانيه، نوع برضو احيانا من الذاتوي، من التمحور حول الذات، مش قادر يصدق ان الحاجه اللي بيعملها للشخص دي اجرها اكبر من انه ايه يعمل لنفسه، فهو بيبقى عايز يعمل لنفسه هو. طب وانا ليه انا اتعب عشان انت تصلي؟ ليه اتعب انا عشان تصلي؟ ليه هيئ لك الاجواء انت عشان انت مثلا تتعلم؟ انا برضو وطبعا بقى تحت عله ايه النفس والاهتمام بالنفس وما اتركش نفسي وابقى الشمعه تحترق لاجل الاخرين، على اساس ان الشمعه بتتحرق اصلا، الشمعه محروقه اصلا، يعني احيانا كده الشمعه وشمعه تحترق لاجل الاخرين مش عايز الشمعه تحترق. الكلام ده مثلا بقى لو فعلا الشخص ده شمعه تحترق لاجل الاخرين، هي اصلا شمعه محروقه اساسا، فهو بيبقى ايه تحت مزاعم كتيرة بيحاول يصور لنفسه ان انا مش عارف ايه ومش عايز ان انا انسى نفسي في زحمة الانشغال بالاخرين. ماشي الكلام ده يعني لو بقى فعلا الشخص ده من ساعة ما يقوم من نومه لغاية مش عارف ما ينام تاني فعلا شمعة تحترق لاجل الاخرين، انما في الحقيقة والانسان ما يعرفش ايه اللي هنجي عند ربنا. وسبحان الملك مش كل الناس بيفتح ليها في انها يتيسر ليها انها تخدم المسلمين، انا برضو بستغرب من دي، يعني الناس بتتخيل ايه مثلا ما انا مش عادي يعني. طب هو اصلا هو انت كده انت مع نفسك كان يتسلك تخدم المسلمين، انت مع نفسك يتسلك تخدم المسلمين، ما كانش يتسلك اصلا، يعني هذا الشيء استثنائي، ده استثنائي اصلا. يعني الناس متخيله ان دي حاجه ايه، مش مستشعره النعمه، مش مستشعره النعمه. دي حاله استثنائيه ان انا ربنا يخلي بيني وبين المسلمين اخدمهم، ان انا اتصل لخدمه المسلمين، حاله استثنائيه جدا جدا، وحاجه مش موجوده لكل الناس ولا متاحه ولا مش عارف ايه. علشان خاطر الانسان يعتبر ايه، انا عايز بقى انشغل بنفسي، اما نفسك قاعده لك طول الوقت. انما انا فرصه ان انا ربنا يخلي بيني وبين المسلمين. ولذلك هو ده اللي بيحصل دايما. ليه احنا ليل ونهار بنتعاقب؟ ليه ليل ونهار بنتعاقب؟ عشان احنا مش حاسين بالنعم، مش بنحسش بالنعم، فنتحرم منها. ما بنحسش بنعمه ان انا ربنا خلى بيني وبين المسلمين، ان انا بعرف النهارده اتواصل مع المسلمين دول، ان انا بعرف النهارده اجتمع معاهم ولو 5-6 في مكان. مش حاسين احنا بالنعم دي، بنضيعها. فبنيجي بقى ايه بعد كده، لما تيجي تشوفي بقى مثلا ان انت النهارده بقى عايزه تلمي مثلا 5-6 اخوات دول، مش عارفه تلميهم بقى، جت كورونا مبقاش عارفين نلم الناس، مش عارفه تجمعيهم وتقعدي كده، مش عارفه تتذكري معاهم ولا تعملي معاهم حاجه. وبقيت قاعده لوحدك اهو، وما قدرناش مصلحه يعني. ويبقى مثلا مش عارف متيسر انكم تقعدوا مش عارف في المكان الفلاني، وتيجوا المكان الفلاني ده يمنعوك، يلا امشي امشي يلا، هتعملي ايه؟ احنا حتى مش مستشعرين ان دي نعمه، ان ده اصطفاء اصلا، ان ربنا يعني الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. كل الناس اللي بيقوموا بوظائف الرسل دي ده اصطفاء، اصطفاء خاص جدا، مش ربنا ما بيختارش لاي حد. واللي ما بيقدرش الاصطفاء ده حق قدره ما يستحقوش، يسلب منه على طول. لان خدمه المسلمين في ايمانهم ده شرف كبير، شرف كبير. اللي هيبقى كل همه نفسه، اهمتهم انفسهم، اللي هيبقى همه نفسه ما يستاهلش الشرف ده. ان ده دي نعمه كبيره من ربنا. انا قلت مرارا وتكرارا، الانسان اصلا انا مش ضامن عبادتي الشخصيه، بس سبحان الله الحاجه اللي هي يعني هذا الخير الذي زرع في انسان، الانسان ما لا يدري الى اين يبلغ اصلا. ف بحس ان هو اصلا من تسويل الشيطان. وفي النهايه برضو بس مش بس من ومن قله فقه الانسان، هو ما يعرفش ربنا كما ينبغي. انا قلت قبل كده مرارا وتكرارا، ربنا يحب اننا ما نروحلوش لوحدي، ما يحبنيش داخل عليه لوحدي. زي مثلا انا مثلا النهارده امي مثلا لما تعزمني في اول يوم في رمضان، ما تحبنيش داخل من غير عيالي ومراتي، هي تحبني داخل بيهم. يعني لو جيت انا من غيرهم ما تبقاش مبسوط، يعني ما هي يفرحها اكتر ان انا اجي بيهم ولو هاجي متاخر، بس تفرح اكتر اني جاي بيهم. ربنا يحب العبد ايه، يحب ان العباد يجتمعوا على طاعته، يحب اللي بيؤذ العباد لذكر الله ولطاعه الله، وبياخد بايدهم لذكر الله وطاعه الله سبحانه وبحمده. مهم يعني المساله دي اتكلمنا فيها كتير، بس هو في النهايه خدمه المسلمين شرف لا يوفق له الا موفق، واللي مش هيقدروا حق قدره ما يستاهلوش وما يستحقوش. انما هو في النهايه شرف، يعني ربنا ما بيهيئوا الناس، وناس ثانيه لا تستحق ولا تستاهله اصلا. فاللي اقصده ان احنا قدام فريضه ورمضان، يعني مش صوم بقى مثلا واحد صايم نافله، رمضان وكل ما هنالك. ايه يعني ايه بقى الفكره، يعني ايه الحاجه الضخمه؟ هم في قتال؟ مش في قتال اصلا، يعني هم ده بيقتلوش، ده ايه مسافرين، بس هم يبقوا الاحسن، يبقوا ستاند باي في احسن قوه ممكن، يعني بقى في فراغ ذهن، في استعداد جسدي، يكونوا في ايه، ما يكونوش في اي حاجه خالص تضعفهم. لان سبحان الله، لان ما فيش طاعه ما تاخدش من طاقه الانسان، طبيعي هتاخد من طاقته. اما النهارده واحد يروح مش عارف ايه ولا، طب اكيد ياخد من طاقته اصلا، مين قال ما ياخدش من طاقته؟ الطاقه دي انا عندي طاقه، انا بوفرها للاحب الى الله، للارضى لله، للانفع للمسلمين. مهم يعني دي مسألة مش هنتكلم فيها كتير، عشان برضو احنا قتلناها بأحسن قبل كده. النقاط اللي تستوقفنا طبعا في الموقف ده جدا، مسألة ان المسؤول عن الناس، لو ان هو هم هيتابعوه في عزيمته يترخص. يعني هو يترخص لأجل إيه؟ يعني ياخد بالخيار الأنسب ليهم كلهم، اللي ما يضعهمش في حرج، يعني ما ياخدش بالخيار الأنسب لحالته هو الإيمانية ولا حالته البدنية ولا الكلام ده، ياخد دايما بالخيار الأنسب ليهم هم. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نسير بسير أضعفنا. يعني بسيرش بإيه؟ يعني مسيرش بسير. هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان صائما، فلما أخبر إن الناس إيه صايمين بصيامه أفطر، يعني أفطر علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر هو ما ياخدش بالعزيمة، هم هيتابعوه في الأخذ بالعزيمة. وزي ما قلنا أصلا إن لما أفطر كده في بعض الروايات إنه الكلام ده كان إمتى؟ بعد العصر، يعني بعد العصر. يعني وفي حاجات كتير جدا، نص كتيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقال أراد ألا يحرج أمته. ففي أوقات بعض الناس المسؤولين بياخدوا بخيارات، الخيارات دي للأسف الشديد للناس اللي ماشيين معاهم هيقدروا يمشوا معاهم على نفس المستوى أو نفس الليفل بنفس الصورة، هيضعوهم في حرج، وفي نفس الوقت هما ما قدملهمش نموذج عملي فيما يخص هذه المسألة. إنما هو لما يقدم له النموذج العملي فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم النموذج العملي بنفسه، إنه هو سار بسير الأضعف، على إنه هو كان يقوى على الصوم، ما كانش عنده إشكال في الصوم أصلا، والنبي كان يواصل الصوم ويقول: أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، فكان يواصل الصوم أصلا، ما كانش عنده هذا الإشكال إطلاقا. لكن سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم هنا سار بسير الإيه؟ الأضعف، أخذ بهذا السير الأنسب له. لذلك بقى أمي صلى الله عليه وسلم هديه هو خير هدي، معظم أي فعلا أي هدي يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم تطرف، لا يفضي بالعبد إلا إلى شر، لا يفضي بالعبد إلا إلى شر. ولذلك إن الإنسان يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي مسألة في منتهى الأهمية. يعني أنا برضو في أوقات كتيرة بيعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بإن حد، يعني مثلا من الحاجات المستفزة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ في أقل من ثلاث، لا يفقه من يقرأ في أقل من ثلاث. وستنا عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن كله في ليلة قط. وكان ويجي بقى حد ثاني يجي يقول لي إيه؟ يقول لي: ويجوز أن يختم مرتين في اليوم. زي حاجة تكون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها خير؟ يعني بأي منطق؟ يعني اصلا هذا الهدي الايه؟ الهدي المتطرف، الهدي الزائد عن الحد، يعني ده هدي زائد عن الحد، هدي متطرف. طب ايه لازمة هذا الهدي المتطرف او الهدي الزائد عن الحد؟ النوع ده من الهدي للاسف الشديد بيوقع الناس في ايه؟ في اشكالات اصلا بعد كده، في برضو حتى برضو في المسائل، حتى المسألة الفلانية تعمل تودي تجيب، في تحدي ضخم، اللي هو فكرة ان الانسان يبقى هواه تبعا لما جاء به الله، ان يكون هوا اصلا هو تبعا للشرع. لان زي ما قلت كتير من الانشغال بالنفس على حساب مصالح المسلمين بيبقى هوا مش هدى، ما بيبقاش الارض لله، بيبقى الانسان ده عايز يطفش، عايز يعني عايز يعمل حب لي، وإلا فالحب الى الله مش كده، لما يقعد مع حد ويمسك النص ده مش الحب الى الله. يعني انا متخيل كده النهاردة مثلا لو واحدة مثلا اخت او اخ مسؤول عن الناس وتقال له ايه؟ طب قوم بس افطر عشان هم يفطروا. نعم افطر. انت بتعمل ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ افطر وضيع نفسي وضيع ديني وضيع اخرتي؟ يا عم انت في سفر والناس دي مفترض محتاجين، لو افطروا يبقى احسن لهم عشان يتقوى، قوم افطر عشان يفطروا وراك. لا، ده انت ممكن تبقى مثلا انت بيكفرك قولا واحد، ده مش الارض لله، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الاوفق لهواه، هو الحب ليه، هو ذاتويته او يعني هو ايه فردانيته تخليه هو شايف ان ده بيعود علي، انا هستفيد ايه لما هم يفطروا لما يفطروش؟ مشلم عنهم فطروا. هستفيد ايه لما يتقوى لما يتقوش؟ ما يتقوى هم صايمين، يعني شوفوا الدماغ، ما يتقوى هم صايمين هيجرى ايه؟ ما عادي، يعني ما كل واحد يهتم بمصلحته، طب ما كل واحد يحرص على اخرته، طب ما كل واحد هو يبقى بنفسه مهتم هذا لا يستاهل شرف خدمه المسلمين، ما يستاهلش الشرف ده، لا يستاهل هذا الاصطفاء، ده شرف واصطفاء. الله يصطفي له من يشاء، الله يصطفي من الملائكه الرسل ومن الناس، لا يخ... لا لا لا يستاهل هذا الشرف. ان هو لان برضو انا لاحظتها في معظم الناس اللي بيبقوا مسؤولين عن مصالح المسلمين، وتلاقيهم يعني عندهم كده جنوح للذاتويه، هم في صلب شخصياتهم عندهم انانيه، في صلب شخصياتهم عندهم تمحور حول الذات، في صلب شخصياتهم هم بيتبعوا هواهم، اللي مستريحين له، اللي حابينه، اللي مايلين له، اللي بيجدوا فيه الراحه، مش رضا مولاه. وده تحدي حقيقي ان الانسان فعلا يخرج عنه، مش حابب الشيء ده، مش حابب يقعد مع الناس، مش حابب يتعامل معهم، مش حابب يحتك بيهم. لكن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على الاذى خير من الذي لا يخالط الناس. المهم يعني هذه مساله. فهنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ترخص وافطر وبعد العصر، بس عشان يعمل ايه؟ علشان يسير بسير اضعافهم، ما يسيرش بسير ايه اقوام، يسير بسير اضعافهم صلى الله عليه وسلم. مهم. ثم أخذ الصحابة رضي الله عنهم وهم في مر الظهران يجنون ثمر الكباث، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال فقلنا أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ الكباث ده ثمر الأراك، شجر الأراك ده الثمر بتاعه. طيب المهم فقالوا فقلنا أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ فقال رسول الله نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وكان عبد الله بن مسعود في من يجتني، فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في الشجرة فيضحكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ما اجتنى من شيء جاء به وخياره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ده برضو واحد من المواقف اللي حصلت في الطريق، موقف جني الكباث ده، وافترض فيه شجر مشهور يعني موجود، شجر الأراك اللي بتاخد منه السواكات ده، هذا الشجر ليه ثمر، الثمر ده اسمه الكباث. المهم فكان الصحابة بيجنون من هذا الكباث، فهم بيجنوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه إيه؟ فإنه أطيبه. طبعا هذه المعلومة اللي ما يعرفهاش إلا حد إيه في الغالب يعني عنده زي لون من الثقافة كده بهذه المسألة يعني، وتحديدا كمان في رعي الأغنام، يعني تحديدا في رعي. هم بالنسبة لبيئتهم في الغالب يعني هذا الثمر، ثمر شجر الأراك ده، هو اللي بيرعى غنم، في الغالب الغنم بتايه يعني بتاكله، بيقع على الأرض مش عارف ايه يعني، زي النبقة والحاجات اللي عندنا مثلا في مصر دي. المهم فالنبي قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. الشاهد طبعا هنا فكرة برضو ايه يعني الثقافة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، دي برضو مسألة مهمة برضو، يعني من الإنسان المسؤول عن مصالح المسلمين يكون عنده العنوان من الثقافة العامة، دي مسألة مهمة. وبرضو من الحاجات برضو تستوقفنا في هذا النص مسألة وهل من نبي إلا وقد رعاها. سبحان الله في سنن الله إن بين يدي رعاية الأمم تكون رعاية الغنم، بين يدي رعاية الأمم تكون رعاية الغنم. إن وده ده ده دليل صارخ على اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية أصلا، يعني إن الإنسان هذا الذي يرعى الغنم مركز معها جدا، مشغول بيها جدا، مهتم بيها جدا، على حساب حتى نفسه. فاللي هو يعني مش ودي إيه يعني، مثلا كتير جدا ألاقي مثلا إخوة وأخوات بيشتكوا من الناس، يعني ده مش غنم، يعني في النهاية الناس دي ما هماش غنم. نعم بيعملوا حاجات أحيانا يعني أسوأ من الغنم، بس برضو في النهاية هم بشر، يعني رعايه البشر دول، يعني الناس اللي بترعى غنم ولا مش عارف بيرعوا ابقار ولا غيرهم، بيرعوهم عشان خاطر مكسب دنيوي، بيتحملوا قرفهم وروائحهم الكريهه وبيتحملوا مش عارف ايه ويقعدوا يحوطوا عليهم وبيتعاملوا معاهم كما لو كانوا هم ايه، او مش هم كما لو كانوا هم فعلا ما عندهمش عقل، فما عندهمش عقل مطلقا، ورغم كده بينجحوا ان هم ايه يسوسوهم. فبطبيعه الحال هذا الذي ينجح في هذه المهمه يستطيع انه يسوس الامم بقى، يسوس البشر، يسوس الافراد. يعني من الوان التهيئه اللي ربنا هيئ بيها الانبياء لرعايه الامم رعايه الغنم، ان هو لما يرعى هذه العجموات هي يعني هيختبر اشياء صعبه ومتعبه ومش عارف ايه، كل هذه الاشياء التي سيختبرها لما يجي بقى يرعى الناس هيختبر اشياء ولا شك اقل منها اصلا. علشان كده في ذات الوقت نفس الشخصيات بقى اللي يبقى عندها مشكلة في رعاية البشر دي، لو رحت خدتهم وقلت لهم مثلا يرعوا غنم هيضيعوها هيفسدوها، يعني لان ساعتها اللي بيرعى غنم ده هو مركز في مهمته اكتر مركز في نفسه. يعني تخيلوا مثلا كده واحد ايه مثلا بيرعى الغنم وانت كنت فين؟ انا كنت بصلي ركعتين وانا افضل قاعد لهم طول الوقت، يطلع ما يلاقيهمش، انا مش عارف كنت بعمل كذا، ما انا حبيت اقعد مع نفسي شويه كده زهقت منهم بقى، يطلع ما يلاقيهمش. يعني سبحان الله برضو من الحاجات اللي الواحد يعني شافها يعني قله الاحساس بالمسؤوليه، يعني الناس تبقى حاسه بالمسؤوليه عن الاخرين، مش المسؤوليه مطلقه، مسؤوليه عن الاخرين، لفعلا انت تحس ان انت الشخص ده انت مسؤول، ما يبقاش في البرود ده، انت مسؤول عن الشخص ده، مسؤول عنه فعلا، وتبقى وتتقرب الى الله بان انت فعلا تحاول تخدمه في الطاعه، تيسر له اسباب العباده، تبقى فرحان ان هو بيطيع ربنا حتى ولو كان على حسابك انت، بس انت تهيئ له اسباب الطاعه. يمكن انت ربنا عز وجل يعني يبارك لك بان انت حاولت على قد ما تقدر تهيئ له اسباب الطاعه، حاولت على قد ما تقدر ان انت تاخد بايده للطاعه، انك تعينه على الطاعه. مهم يعني دي مساله رعايه الغنم. الموقف بتاع سيدنا ابو مسعود طبعا موقف شهير، طبعا هو يعني مساله في ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم وايه واعمالكم، في مساله ان هو النبي صلى الله عليه وسلم في يعني لما يقول اتعجبون من دقه ساقي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما اثقل في الميزان من احد، ان هو ربنا عنده موازين اخرى. يعني دائما احنا عندنا الموازين الشكليه، عندنا الموازين، بس ربنا عنده موازين اخرى سبحانه وبحمده. وسبحان الله من الحاجات اللي تستوقفنا جدا بقى هي فكره ايه، ان نشوف بقى الفارق الضخم، ودي حته مثلا جايه كده في الحديث، بس الفارق الضخم سيدنا مسعود وغيره. يعني سيدنا مسعود هو كلهم كل ما يلاقي واحده طيبه يعمل ايه، يضعها في فيه، يعني واحد شوف الفارق ما بين الايه اللي مشغول بنفسه اللي مشغول بغيره. يعني هم الباقيين دول اللي هم كانوا بايه يعني بيعجبهم الدقة الساقية سيدنا ابن مسعود فالواحد فيهم اذا وجد ثمرة طيبة ايه وضعها في فيه بيأكلها، انا اكل انا تمام، ما هي نفس منطق المشغول بنفسه. سيدنا ابن مسعود اصلا يعني هو يعني يعني هو جسديا يعني مش ايه مش في حالة حتى كمان تهيئه بقى انه يطلع ويجيب تاني وكلام ده كله، لكن يتكبد هذه المشقة ويعمل ايه ويجنيه ويدخر اطيابه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طالع يجني ويدخر اطيابه للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفارق الضخم ما بين ايه شخص وشخص، بين انسان وانسان، ما بين نفسيه ونفسيه، ما بين توجه وتوجه. يعني الناس اللي بلغت دي ما بلغتش بايه، يعني لان اصلا سبحان الله انا بحس ان من الامتحانات الضخمه ان المرء يخرج عن نفسه، يخرج عن ذاته، يخرج عن ذاتويته، يخرج عن انانيته، انانيته اصلا. يعني واحد من اللي جاي الامتحان ان الانسان يخرج عن انانيته اصلا، يخرج عن نفسه، ان هو فعلا سبحان الله يعني النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يحب له، يعني مش بقى يعني مش بس بقى فكره ان يعطيه، يحب له ما يحب لنفسه، يعني يبقى بيحب له جدا اللي بيحبه لنفسه. لا ده النهارده بنجد بعض الناس يكره نعمه الله على غيره ويغار بقى من غيره ويغار، يعني ده يعني مما يكتمل به ايمان الانسان ان هو يحب لايه لاخيه ما يحب لنفسه. ان فعلا ان الانسان يخرج عن ايه، يخرج عن يعني عن ذاتويته دي، يخرج عن انانيته، في امتحان انانيه، امتحان ان هو الانسان بطبيعه الحال بيبقى ايه في السلوك، يعني محبه الايثار الاستئثار على حساب الايثار، وخصوصا لما العبد ده يكون يعني مدرك انه بيعمل الكلام ده لربنا مش الانسان. يعني انا ده قلت برضو مره وتكرر، انا الانسان ده ما بخدموش ليه، انا لو بخدمه ليه يبقى خبت وخسرت، لو بخدمه ليه يبقى ضيعت الاعمار والاوقات والمجهودات. انا بخدم نفسي من خلاله، انا بتقرب الى الله، المخلوقات قنوات قربات. انما يعني الله المستعان. ف يعني من الحياة استوقفنا جدا، وكان ابن مسعود رضي الله عنه ما اجتنى من شيء جاء به وخياره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفعلا سبحان الله، ودي ايه يعني من امارات المحبة الحقيقية، من امارات المحبة الحقيقية ان الانسان ايه سبحان الله ان هو يبقى من يحبه على الحقيقة، هو يعني هو يفكر فيه يعني قبل ان يفكر في نفسه ويتكبد المشاق مش عارف، والتانيين بشكل عادي يعني ما هو كل واحد بيلاقي حاجة طيبة وهو محتاج فبايه فخلاص بياخد حاجته يعني. طب هو يفكر في غيره ليه ويشغل باله بالتاني ليه، بيشغلش باله بيه. ولذلك سبحان الله يعني اللي ما فيهوش المسألة دي، يعني سبحان الله لاحظت برضو مسألة، اي شخص ما بيعرفش يفكر في الاخرين عمره ابدا ما ياخد بايدهم لربنا، ما يعرفش ياخد بايدهم لربنا ابدا. يعني قاسم مشترك بين مثلا المصلحين بشكل عام ان هم ناس ايه يعني مشغولين بالاخرين وبيعرف ومش مشغول بالاخرين ايه يعني ما يعني عقليا، لا هو قلبيا عنده يعني تطيب نفسه وعنده سخاء نفس يخليه مشغول فعلا بالايه، هو حابب كده يعني، عنده سخاء نفس وطيب نفس يخليه مشغول بالاخرين وبمصلحتهم وانه ياخد بايدهم ويحملهم. زي ما قلت سبحان الله ربنا يبارك له في الايه في القليل الذي يتبقى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان سخرته. أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام.